سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول السائل: ما الفرق بين الدم والفدية في الحج؟ الدم عادة يطلق على من ترك واجبا، الدم أعم، يطلق على من ترك واجبا أو ركب محظورا، والفدية تطلق على المحصر، نعم، الذي يحصر عن الحج، فهو ينحر هدية فدية، وكذلك الذي يعني ركب محظورا يقال يفتدي، نعم، والله أعلم. وسواء كانت هذا أو هذا فهي جزاء، قل جزاء لا يأكل منها، ما عدا المحصر له أن يأكل إن شاء الله، نعم.